رحيم. تكلمنا يا إخوة في الدرس الماضي عن تركيب المدين المنفصل والمتصل أحدهما مع الآخر عندما يقرأ القارئ القرآن، فإذا مر معه مد منفصل مده مثلا 4 حركات ثم جاءه متصل يمده 4 مثل المنفصل، إذا مد المنفصل 5 حركات ثم جاءه بعد قليل مد متصل يمده أيضا 5 حركات كالمنفصل. إذن 4 مع 4 و5 مع 5 هذا الذي قلناه لحفص بن طريق الشاطبية، وتوسعنا في الكلام أكثر وذكرنا أوجها أخرى لحفص بن طريق الطيبة لا داعي لإعادتها لأنها للمتخصصين، لكن القاعدة التي ذكرناها وأريدها أن تكون راسخة في أذهان الجميع أن المتصل دائما أكبر أو يساوي المنفصل، المتصل دائما أكبر أو يساوي المنفصل. لذلك من كان منكم قد درس يعني أحكام التجويد على بعض الأساتذة يسمون المد المتصل المد الواجب ويسمون المد المنفصل المد الجائز. لما؟ لأن المد المتصل لم يرد قصره أبدا عن أحد من القراء، ولا قارئ من القراء روى المتصل حركتين يعني كالطبيعي، أما المنفصل فروي بمقدار حركتين يعني أن يبقى طبيعيا، لذلك يجوز مده ويجوز ترك مده، من أجل هذا سمي جائزة. أما المتصل فلم يقصره أحد ولم يروه أحد عن رسول الله أبدا إلا ممدودا، لذلك يسمونه مدا واجبا يعني واجب تطويله عن حركتين، واجب تطويله عن الطبيعي. هذا ما كان بالنسبة لدرسنا الماضي. فبفضل الله يا إخوة صرنا الآن قد تكلمنا على 5 من المدود التسعة التي لا غنى لقارئ القرآن عن معرفتها، وهي المد الطبيعي ومد البدل ومد العوض والمد المنفصل والمد المتصل. نتكلم اليوم على المد السادس وهو مد الصلة. الصلة مد يتعلق بهاء نستعملها في كلامنا العربي، وهي الهاء التي يكنى بها عن الغائب المفرد المذكر، يعني نقول إن هو يعني إذا أنا أتكلم مع شخص مخاطب عن شخص ثالث غائب بهاء، هذه الهاء يسميها العرب هاء الغائب المفرد المذكر. هذه الهاء في لغة العرب حركتها دائرة بين الفتح بين الضم والكسر، ولا تكون مفتوحة أبدا، يعني إما آخرها ضمة وإما آخرها كسر، إنه به هكذا، إما مضمومة وإما مكسورة. فكانت العرب إذا وقعت هذه الهاء بين حرفين متحركين يطولون ضمتها أو كسرتها حتى يتولد من تلك الضمة ومن تلك الكسرة واو مدية وياء مدية. مثال ذلك مثلا خذوا قوله تعالى إنه على رجعه لقادر، الهاء الأولى وقعت بين حرفين متحركين، كذلك الهاء الثانية على رجعه لقادر وقعت بين حرفين متحركين، لذلك نمط ضمة إنه حتى يتولد منها واو، رجعه نمط الكسرة حتى يتولد منها ياء. فهذا المد الذي نشأ، هذا حرف المد الذي نشأ نسميه مد صلة، مد صلة. والتعريف كما نرى أمامنا على الشاشة، مد الصلة هو صلة هاء الضمير للمفرد المذكر الغائب بواو إن كانت الهاء مضمومة وبياء إن كانت الهاء مكسورة، لكن ما هو الشرط؟ قال بشرط أن تقع بين متحركين، إذن لا بد أن يكون الحرف الذي قبل الهاء والذي بعد الهاء متحركا وإلا فلا صلة. هذه الهاء يا إخوة لها في تلاوتنا حكمان، إما أن يكون الحرف الذي بعدها همزة أو أن لا يكون همزة، إذا لم يكن همزتان نسميه صلة صغرى كما نلاحظ على الشاشة، قلنا على الشاشة كما ترون ولها يعني الصلة نوعان، واحد صلة صغرى إذا لم يقع بعد الهاء همزة نحو إنه على رجعه لقادر، هو انتبهتم كيف مططنا وطولنا الضمة حتى تولد منها واو، وكذلك رجعه مططنا الكسرة وطولناها حتى تولد منها ياء، إذن وتمد هذه الصلة الصغرى بمقدار حركتين ويلحق هذا المد بالمد الطبيعي. قد يسأل سائل لماذا نقول يلحق بالمد الطبيعي ولا نقول عنه مدا طبيعيا؟ لأننا إذا وقفنا عليه تختفي هذه الواو وتلك الياء. إنه إذا وقفنا عليها نقول إنه، ورجعه إذا وقفنا عليها نقول رجعه، ولا نقول رجعه، لا نفعل ذلك. فهذه الواو وتلك الياء لا تظهران إلا حالة الوصل، لذلك هذا المد يعتبر ملحقا بالمد الطبيعي، أما الطبيعي فيكون ثابتا وصلا ووقفا. ما أظن البحث صعب، يعني خلوا ببالكم دائما أن الهاء هذه قبلها متحرك وبعدها متحرك نمطها، وتلاحظون في مصاحفكم بعد الهاء واو صغيرة، يعني يعينون القارئ بأن يضعون بعد الهاء واو صغيرة أو ياء صغيرة بمعنى أشبع أيها القارئ تلك الضمة وتلك الكسرة حتى يتولد منهما واو وياء مدية. أما إذا كان بعد الهاء همزة، يعني منجيب مثال، مثلا يحسب أن ماله أخلده، ماله أخلده، جاءت هنا همزة، لاحظوا لما أقول ماله أليس آخر حرف نطقته أنا الآن واو ساكنة قبلها ضمة، ماله حرف مد واو ساكنة قبلها مضموم، وأخلده همزة في أول الكلمة التي تليها، ألا يشبه المد المنفصل الذي كنا قد درسناه في الحلقة قبل الماضية؟ نعم يشبهه، ولكن الفرق بينهما أن حرف المد في يا أيها في المد المنفصل الذي كنا درسناه يبقى هذا المد يا يبقى وصلا ووقفا. أما مثلا ماله أخلده، لو وقفنا على ماله نقول ماله فتختفي الواو، لذلك هذا المد يعامل معاملة المد المنفصل. إذا مددنا المنفصل أربع حركات نمد هذا المد أربع حركات، وإذا مددنا المنفصل خمس حركات نمده خمس حركات، وإذا مددنا المنفصل حركتين من طريق طيبة النشر نمد الصلة الكبرى أيضا حركتين، ونسميه مد الصلة الكبرى، وتعريفه كما نرى أمامنا على الشاشة. النوع الثاني للصلة صلة كبرى إذا وقع بعد الهاء همزة، نحو إنه أواب، نلاحظ أن الهاء وقعت بين متحركين والمتحرك الثاني هو همزة، لذلك نمط الضمة حتى يتولد منها واو، ونمد تلك الواو بمقدار المد المنفصل. فحيث إننا في تلاوتنا المنهجية نمد المد المنفصل أربع حركات، نمد هذا المد الذي هو الصلة الكبرى أربع حركات أيضا. المثال الثاني كما نرى على الشاشة، له أصحاب، له أصحاب. المثال الثالث، به إلا، به إلا. المثال الرابع، هذه أنعام، هذه أنعام. هاء هذه يا إخوة، كلمة هذه ليست هاؤها هاء ضمير مفرد غائب، لكنها تعامل معاملة المفرد الغائب. يعني إذن هذه، قد يقول قائل هل الهاء في كلمة هذه ضمير مفرد غائب مذكر؟ الجواب لا، لكن العلماء عاملوها، طيب ليس العلماء، لما نقول العلماء يعني لما قننوا القواعد وقعدوها، أما هي هكذا عاملتها العرب، عاملت العرب هاء هذه معاملة هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر، فتمد بمقدار كسرتها بمقدار حركتين إن لم يكن بعدها همزة، وإن كان بعدها همزة كالمثال الذي بين أيدينا، هذه أنعام، يعامل معاملة المد المنفصل توسطا وفوق التوسط، فوق التوسط الذي هو خمس حركات. إذن ألخص ما قلته بكليمات، هاء الضمير للمفرد المذكر الغائب إن وقعت بين متحركين تشبع ضمتها وكسرتها، إن وقع بعدها همزة تعامل معاملة المنفصل ونسميها صلة كبرى. بحث سهل بسيط، وهو النوع الخامس من أنواع المدود في كتاب الله تعالى. قد يسأل سائل، هل هذه القواعد التي أو القاعدة التي ذكرناها الآن تنطبق على القرآن كله من الجلدة إلى الجلدة على رواية حفص عن عاصم؟ نقول نعم، هذه القاعدة تنطبق على القرآن كله، اللهم إلا كلمتين اثنتين في رواية حفص عن عاصم. الكلمة الأولى يا إخوة لم تنطبق عليها القاعدة، يعني لم تقع بين متحركين، وفيها صلة. والكلمة الثانية انطبقت عليها القاعدة ووقعت بين متحركين ولكن لا صلة فيها. لما؟ هكذا رواية، هكذا رواها حفص عن شيخه عاصم بإسناده إلى رسول الله. نلاحظ على الشاشة يستثنى من مد الصلة كلمتان. واحد، كلمة لا ينطبق عليها الشرط وفيها صلة، وهي قوله تعالى ويخلد فيه مهانا في سورة الفرقان. نلاحظ أن كلمة فيه مهانا قبل الهاء ياء ساكنة، يعني ليس حرفا متحركا، ومع ذلك فإن حفص رواها عن شيخه عاصم بالصلة فيه مهانا. أما الكلمة الثانية كما نرى على الشاشة التي انطبق الشرط عليها ولا صلة فيها، وهي قوله تعالى يرضه لكم في سورة الزمر. قال تعالى في سورة الزمر وإن تشكروا يرضه لكم. لاحظوا الهاء قد وقعت بين متحركين، فقبلها متحرك وبعدها متحرك، ومع ذلك فلم يروها حفص يرضه لكم، وإنما رواها يرضه لكم، يعني من غير إشباع لضمتها، من غير إشباع لضمتها. بهذا نكون قد وضعنا القاعدة التي تعيد القارئة على مد الصلة في القرآن كله من الجلدة إلى الجلدة. ونسأل الله التوفيق والإعانة على بحث المدود الباقية في دروسنا القادمة بإذنه تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله في الدكتور أيمن ونفع بعلمه.